الحمد لله رب العالمين وصلاة الله وسلامه على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والناظم وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه الإمام مالك رحمه الله: القمح للشعير للسلت يصاب ويحصل النصاب. نعم شيخ، ويحصل النصاب. نعم شيخ، نعيد هذا. نعم، بارك الله فيكم. ويحصل النصاب من صنفين كذهب وفضة من عين، والضأن للمعز وبخت للعراب، وبقر إلى الجواميس اصطحاب. القمح للشعير للسلت يصار، كذا القطان والزبيب والثمار. مصريف. نعم نعم، يكفي. تفضل شيخنا، الله يحفظكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول ابن عاشر رحمه الله تعالى: ويحصل النصاب من صنفين كذهب وفضة من عين، والضأن للمعز وبخت للعراب، وبقر إلى الجواميس اصطحاب. القمح للشعير للسلت يصار، كذا القطان والزبيب والثمار. قوله ويحصل النصاب من صنفين معناه أن النصاب في وجوب أو لوجوب الزكاة يحصل من صنفين مما يزكى، كالذهب والفضة، إذا لم يكن كل منهما بالغا النصاب بيد المالك، فيضم الذهب الناقص عن النصاب إلى الفضة الناقصة عنه أيضا، فيحصل النصاب منهما. وتصوير ذلك كما ذكر بعض الفقهاء أن يكون عنده نصف النصاب من الذهب، فيشترط وجود نصفه من الفضة إذا لم يكن معه إلا الفضة مع هذا الناقص من الذهب، فيشترط وجود نصفه من الفضة، وأن يكون الفضة أيضا غير كاملة في النصاب، وإلا زكيت على حدة. أو كان عنده ربع النصاب من الفضة، اشترط وجود ثلاثة أرباع النصاب من الذهب، وإن كان عنده ثلث النصاب من أحدهما اشترط وجود الثلثين لضم الثلث إليه. وبين ابن عبد البر ذلك في الكافي في فقه أهل المدينة المالكي بقوله: ويضم الذهب إلى الورق في الزكاة. وكان مالك رحمه الله يرى ضمها بالأجزاء لا على صرف الوقت. وتفسير ذلك أن ينزل المثقال من الذهب بدلا من 10 دراهم كيلا من الفضة، ويجعل العشرة دراهم بدلا من المثقال. مثال ذلك: رجل له 100 درهم كيلا وعشرة مثاقيل، فعليه فيهما جميعا الزكاة. وكذلك لو كان عنده مثقال ذهب واحد ومئة در وتسعون درهما كيلا وجبت عليه فيهما الزكاة. وكذلك لو كان عنده 19 دينارا مثاقيل عيونا ذهبا وعشرة دراهم كيلا فعليه الزكاة. وهكذا على هذا الحساب انتهى. او هذا معنى او كلام ابن هذا كلام ابن عبد البر. وقول ابن عاشر بعد ذلك: والضأن للمعز وبخت للعراب وبقر إلى الجوامين سستحاب. قوله الضأن الواو للاستئناف ابن مبتدأ مرفوع. وقول للمعز جار مجرور خبر مبتدأ أو متعلق بمحذوف هو الخبر والتقدير يضم أو مضموم للمعز أي الضأن يضم أو مضموم للمعز. فإذا اجتمع منهما نصاب فالزكاة بعد مرور الحول، لأن الحول يشترط تزكية بعد وجود النصاب. وإلى هذا أشار مالك في الموطأ بقوله: فإن كانت الضأن هي أكثر من المعز ولم يجب على ربها إلا شاة واحدة أخذ المصدق تلك الشاة التي وجبت على رب المال من الضأن. فإن كانت المعز أكثر من الضأن أخذ منها. فإن استوى الضأن والمعز أخذ الشاة من أيهما شاء. انتهى ما لمالك في هذا. وقول ابن عاشر: وبخت لعراب أي يضم بخت لعراب. فبخت حقيقة ما يقال له بخت. بخت معناه حقيقة ما يقال له بخت، فهو مبتدأ نكرة لإفادته العمومة، فيجوز الابتداء به وهو نكرة كما هو متقرر في علم العربية. وقوله لعراب جار مجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدأ والتقدير بخت يضم لعراب. إذن فيضم لعراب هذا هو الخبر. والبخت على وزن فعل اسم جمع للإبل الخراسانية معرب، وإذا هو عربي واستظهر كونه عربيا بقول الشاعر العربي: لبن البخت في قصاع الخلنج. ومفرده بختي، فيفرق بين اسم الجمع هذا وبين المفرد بالياء. ولهذا النظائر في كلام العرب: كأعرابي مفرد وعرب جمع اسم جمع. وقوله هو عراب لعراب، عراب هذا أي عربية، معناه عربية منصوبة إلى العرب، وهو خلاف البخت. أشار مالك إلى ضم البخت للعراب والبقر للجواميس في الموطأ بقوله: وكذلك الإبل العراب والبخت يجمعان على ربهما في السبقة. وقال: إنما هي إبل كلها. فإن كانت العراب هي أكثر من البخت ولم يجب على ربها إلا بعير واحد فليأخذ من العراب صدقتها. فإن كانت البخت أكثر فليأخذ منها، فإن استوت فليأخذ من أيته ما شاء. قال: وكذلك البقر والجواميس تجمع في الصدقة على ربها، إنما هي بقر كلها، فإن كانت البقر هي أكثر من الجواميس ولا تجب على ربها إلا بقرة واحدة فليأخذ من البقر صدقتها، وإن كانت الجواميس أكثر فليأخذها منها، فإن استوت فليأخذ من أيته ما شاء. فإذا وجبت في ذلك الصدقة صدق أو صدق الصنفان جميعا. هذا كلام مالك في ذلك. وقول ابن عاشر بعد ذلك: القمح للشعير للسلط يصار، كذا القطان والزبيب والثمار. قوله القمح للشعير للسلط يصار، القمح مبتدا، وجملة يصار بمعنى يضم خبر المبتدا في محل رفع، وللشعير جار مجرور يتعلقان بيصار، فتمت الفائدة من هذا الخبر مع المبتدا على حد قول ابن مالك في خلاصته، والخبر الجزء يتم الفائدة، وهي هنا أي الفائدة هنا حصول الإخبار بكون القمح يضم للشعير. وقوله أي قول ابن عاشر للسلت معطوف على الشعير بحذف الحرف العاطف وتكرار الحرف الجاري لأجل الوزن في النظم. ومعنى هذا الصدر من البيت أن هذه الثلاثة القمح والشعير والسلت وما أشبهها يضم بعضها إلى بعض. قال مالك في الموطأ مشيرا إلى ذلك: وكذلك الحنطة كلها السمراء والبيضاء والشعير والسلت كل ذلك صنف واحد، فإذا حصد الرجل من ذلك كله خمسة أوسق جمع عليه بعض ذلك إلى بعض ووجبت فيه الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك أي لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه. انتهى كلامه. ومقدار الزكاة من النصاب بعد حصول النصاب، مقدار الزكاة أي القدر الذي يؤخذ، أن ما سقته السماء أو العيون هو العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر، كما في حديث ابن عمر الصحيح الذي رواه البخاري وأبو داود والترمذي: فيما سقت السماء والعيون وكان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. انتهى الحديث. والعثري ما يسقيه المطر أو السيش. وقول ابن عاشر بعد ذلك: كذا القطان والزبيب والثمار. قوله كذا القطان أي القطان كهذا المشار إليه في الضم، فالكاف للتشبيه في الضم، فالقطان مبتدأ. وقوله كذا الكاف حرف جر للتشبيه، وذا اسم إشارة في محل جر والجر مجرور متعلقان بمحذوف، والخبر والتقدير القطاني كائنة كهذا المشار إليه سابقا في الضم. والقطاني جمع قطنية أو قطنية، وبتخفيف الياء قطنية وقطنية، فتقول في الجمع قطاني وقطاني. والقطنية أو القطنية اسم جامع للحبوب التي تطبخ ولها قشر أو لبعضها قشر يغطيها، فمن القطنية العدس والفول واللوبياء والحمص أو الحمص بفتح الميم وكسرها مع تشديد وبكسر الحاء فقط في الجميع، أي حمص وحمص. والحمص اسم جنس الجمع في العربية، مفرده حمصة أو حمصة، فيفرق بينه وبين مفرده بالتاء، فالحمص أو الحمص اسم جنس جمعي في كلام العرب. فهذا هذه القطاني وما شاكلها مما يقتات تضم، يضم بعضها إلى البعض، فيضم فالقطاني على هذا يضم بعضها إلى بعض. قال مالك رحمه الله في موطئه: وكذلك القطنية صنف واحد. وقول ابن عاشر بعد ذلك: والزبيب والثمار، أي الزبيب والثمار كذا، أي كالمشار إليه في الضم سابقا، كالمشار إليه سابقا في الضم. قال مالك في الموطأ مشيرا إلى هذا الضم أيضا: وكذلك الزبيب كله أسوده وأحمره، فإذا قطف الرجل منه خمسة أو سق وجبت فيه الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. هذا كلام مالك انتهى. وقول ابن عاشر بعد ذلك: والثمار، عطفا على الزبيب في النظم، الثمار في اللغة جمع ثمر، والثمر يقع على كل الثمار الجافة التي تدخر ويقتات منها، ويغلب على ثمر النخل وهو التمر، وهو المقصود هنا، وغيره تبع له في ذلك. فتضم أنواع التمر بعضها إلى بعض، قال مالك مبينا ذلك في موطئه، وتفسير ذلك أن يجد الرجل، أي يقطع جده، يجده إذا قطع. قال: وتفسير ذلك أن يجد الرجل من التمر خمسة أو سق، وإن اختلفت أسماؤه وألوانه فإنه يجمع بعضه إلى بعض، ثم يؤخذ من ذلك الزكاة، أو تؤخذ ثم تؤخذ من ذلك الزكاة، لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. هذا كلام مالك، لأنه بين ذلك أكثر في باب ما لا زكاة فيه من الثمار من الموطأ، بقوله: إن الرجل إذا كان له ما يجد منه أربعة أوسق من التمر، وما يقطف منه أربعة أوسق من القطنية، إنه لا يجمع عليه بعض ذلك إلى بعض، وإنه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة حتى يكون في الصنف الواحد من التمر أو الزبيب أو في الحنطة أو في القطنية ما يبلغ الصنف الواحد منه 5 أوسق بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. انتهى كلام مالك، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. بارك الله فيكم شيخنا، وجزاكم الله خيرا على ما قدمتم وجعله في ميزان حسناتكم ونفعنا بما سمعنا. شيخنا الله يحفظكم، بعض الأسئلة لو تفضلتم جزاكم الله خيرا. نعم. يقول السائل: إذا كان بعض الحبوب سقيت بماء السماء وبعضها بالنضح واجتمع منهما النصاب، فكيف تخرج زكاتهما؟ هذا على كل حال مثل هذا يجب أن ينظر إلى مقدار كل فيحسب أو يحاسب بحسابه، فينظر ما مقدار الذي سقي بماء السماء وما مقدار الذي سقي بالنطح، هذا هو الأصل في هذا، فيخرج من كل ما ينوبه من المقدار، فينظر إلى العشر فيما سقي بماء السماء، وينظر إلى نصف العشر فيما سقي بغير ذلك بالنطح مثلا، هذا الأصل فيه، فيحتاج إلى حساب حتى يزكيهما. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: ما حكم التيمم ما حكم جعل الحجارة حجارة من أجل التيمم في البيت أو في المسجد؟ والله هذا أجازه المالكية ونص عليه خليل، وفهذا إذا كان هذا الذي يفعل مثل هذا لو كان مريضا فلا غبار في ذلك، ينقل ترابا ويضعه في مكان أو في إناء أو ما أشبه ذلك ليتيمم عليه، لأنه لا يستطيع أن يتوضأ لمرض به، فلأجل هذا العذر مثل هذا يجوز له في الأصل، يجوز له هذا إذا كان مريضا. أما غير المريض والذي لا حاجة له أو ليس بمعذور بمرض وما أشبه ذلك، ينقل التراب ويدخل في المسجد أو في مكان ويتمم عليه، فهذا ليس بسبيل، ليس ما له أصل هكذا، ليس بجيد، لكن للمريض لا شك أن هذا له وجه ويجوز. نعم. شيخنا الله يحفظكم، يعني في بعض المناطق في البيوت يتخذون هذه الحجارة ويقولون كيف نخرج للخارج ونتيمم، يأتون بها فقط للبيوت ويتيممون بها عند حاجة. وهم أصحاء أصحاء شيخنا. والله الأصل هذا ليس بالأصل، إذا كانوا أصحاء اللهم إلا إذا قلنا بأن الصلاة يضاق عليهم الوقت فضاق عليهم الوقت كاد الوقت يخرج أو كذا مثلا، وهذا بجنبهم هذا التراب بجنبهم فيتيممون لمثل هذا، هذا نوع مما يجوز تيممهم به. أما أن يعمد المسلم نقل الهجارة أو التراب ويضع في بيته ليتيمم به دائما أو ليتيمم به هكذا دون عذر أو شيء طارئ يبيه له التيمم ولا يجد الماء عن قرب أو لا حتى ولو وجد ولا يستطيع يتيمم، فهذا ليس بالأصل، الأصل أن يكون هناك عذر، هذا الأصل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: بعض الأحيان يكون عندي مال إذا اشتريت به الذهب لم يبلغ النصاب من الذهب، وقد يشتري لهذا المال أكثر من نصاب الفضة، فهل أقدره بالذهب أم بالفضة؟ لا، يقدر الأشي الذي اشتراه بالفضة. يقول يعني إيه؟ أعيد سؤال إن شاء الله شيخنا الله يحفظكم. نعم. نعم شيخنا، يقول عنده مال يعني ريالات، فإذا اشترى به ذهبا لم يبلغ نصاب زكاة الذهب، وقد يشتري هذا الذهب الذي اشتراه لا يبلغ نصاب الذهب. نعم شيخنا، الذهب الذي اشتراه لا يكون في نصاب الذهب. نعم. وإذا اشترى بنفس المال فضة فهي تبلغ النصاب وأكثر، يعني يقول فهل يقدر بالذهب أم يقدر بالفضة؟ لا، هو يقدره بما اشترى به. هذا الذي اشتراه، الذي الشيء هذا الذهب الذي اشتراه بالمال يقدر الذهب، وإذا اشتراه بالفضة يقدر الفضة. يقول كم الفضة هذه؟ هو يقدر بما اشتراه به. وشيخ نعم. يحفظكم، يعني عنده في الأصل المال، يعني إذا ذهب إلى السوق يسأل عن ثمن الذهب، فإن ذلك المال الذي بحوزته لا يمكنه أن يشتري به نصاب الذهب، ولكن إذا سأل عن ثمن الفضة فالمال الذي عنده يبلغ نصاب الفضة وأكثر، فهل يعني يخرج الزكاة باعتبار زكاة المال باعتبار يعني نصاب الذهب أم باعتبار نصاب الفضة؟ لا، هو هذا المال إذا أراد أن يزكي نفس المال، يريد أن يزكي المال أو يريد إيش؟ يريد أن يزكي المال قبل أن يشتري. يزكي المال شيخنا. نعم. أي إذا هو إنما ينظر إلى نفس المال، المال هل هو بالغ للنصاب؟ هذا ينظر إليه، لا ينظر إلى ما سيشتري به، ولكن مما تختلف قيمته من ذهب أو فضة. لكن هذا المال الذي بيده في حد ذاته يبلغ النصاب، ويريد أن يزكي هذا المال. نعم. إذن فهذا المال ينظر إليه على أنه هو الذي بلغ النصاب، فيخرج الزكاة منه هو من هذا المال. شيخنا يقول ولا ينظر إلى قيمة شيء آخر، لأنه الزكاة الآن واقع في نفس المال، أو النصاب بلغ النصاب في هذا المال. بارك الله فيكم. نعم، نعم. شيخنا، هو السائل يقول يعني كيف سيعرف أن هذا المال بلغ النصاب؟ يعني هل يقدره بالذهب أم تقدره أو بالفضة؟ نعم. هذه سبقا قلت، إذا أراد أن يزكي المال لا الفضة أو لا الذهب، بل أراد أن يزكي المال فينظر المال. أما إذا أراد مثلا أن يشتري الفضة أو الذهب بهذا المال قبل أن يزكي ذلك المال، قبل أن يزكي هذا المال وهو احتاج للشراء وقد بلغ هذا المال النصاب، فاشترى به الذهب أو الفضة قبل حولان الحول مثلا قبل حولان الحول، لأنه إذا بلغ الحول وفيه نصاب فلزكيه ثم يشتري الذهب والفضة بما بقي بعد التزكية. لكن هو إذا كان عنده هذا المال وبلغ النصاب ولم يحول الحول عليه، وأراد أن يشتري الذهب والفضة، فيشتري الذهب والفضة لأنه له ذلك، لأنه لا يلزمه أن يخرج الزكاة لعدم حولان الحول. فإذا اشترى الفضة أو الذهب فالحكم ينتقل الذهب والفضة، فينظر هل سيبقى معه هذا الذهب والفضة لحول فيزكيه بعد الحول من شرائه للذهب أو الفضة بذلك المال الذي كان بلغ النصاب. لكن ما حال على هذا المال الحول واشترى به الذهب والفضة فينتقل الأمر إلى الذهب والفضة الآن، وذلك بانتظار الحول حتى يزكي. أما هذا المال لو كان قد بلغ النصاب وحال عليه الحول فعندئذ يخاطب بإخراج الزكاة من هذا المال قبل الشراء للذهب أو الفضة. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم الله. سائل يقول أثابكم الله، متى يحكم على الرجل أنه ليس بسلفي ومتى يخرج من السلفية؟ وهل يقول شيخنا وهل من كان يقول بأنه سلفي وهو يتبرأ من المخالفين لكن يقول لكنه يضعف عن هجرهم هل يعد سلفيا؟ وهذا يحتاج للتفصيل. الأول الانتساب إلى السلف هذا صحيح في الشرع أولا، بل هذا يدل على من يفعل من ينتسب إلى السلف هو يريد أن يعمل بالإسلام المصفى ونحن مأمورون بذلك، هذا معنى الانتساب إلى السلف وهذا المطلوب للمسلم. فاستقم كما أمرت، هذه الاستقامة يكون بانتهاج منهج السلف، وهؤلاء السلف هم الصحابة وعلى رأسهم الرسول صلى الله عليه وسلم وتابعوهم وتابعوهم هكذا في القرون المفضلة الثلاثة، هؤلاء هم السلف وهم الذين عملوا بالإسلام المصفى ونقلوه إلينا قبل دخول وانتشار البدع في المسلمين. إذن فالسلفي معناه يريد يقول أنا أعمل بالإسلام المصطفى، إذن فلا معنى من الانتساب شرعا إلى السلف. لكن الذي يقول أنا سلفي ولا يعمل هو على كل حال إن كان يحب السلفية إلا أنه ويفهمه ويفهم هذه السلفية إلا أنه لا يعمل كثيرا، لا يعمل إلا أنه يحب مع اعترافه بأنه لا يعمل بعض الأمور، لكن يقول أنا بنفسي لا أعمل، لكن لا أعمل هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا، لكني معترف بأن السلفية هي الصحيح الانتساب الصحيح، لكني ما أعمل هذه ما أعمل كثيرا مما هو عمل السلف. وهذه الأعمال كثيرة جدا، من هذه الأعمال ما يكون واجبا ومنها ما يكون مستحبا ومنها ما يكون سنة. والمسلم في الحقيقة السلفي الذي يحب السلفية يغلب أنه ما يستطيع أن يعمل جميع السنن، لكن يعترف بها ويحاول أن يعمل بها إذا عرفها لا أن ينكرها. فالذي ينكر هذه السنن أو لا يعترف بها مع عدم الفعل فهذا قد يقال هذا ليس بسلفي وينتسب إلى السلفية. إذن فالسلفي على كل حال إذا كان لا يعمل أحيانا أو لا يعمل مع الاعتراف ويعترف بذنبه وأنه ما يطبق ما هو مشهور من السنن يعترف بذلك أنه ما يطبق لكنه يقتني بها ويقول هذا لديننا هذا هو الصحيح لكن أنا حصل بكذا وكذا، فهذا في الحقيقة سلفي لكن درجة سلفيته لا تكون كدرجة سلفية من هو مجتهد ويطبق ويعمل بقدر طاقته مع الاعتراف ومع ذلك ومع الاعتراف بذلك ومع الاعتراف بذلك ولا يحب من يخالف الشرع مخالفة جهرا نهارا ولا يبالي، بل قد يذم أو ينتقص أو لا يعترف بمن يعمل بالسلفية أو بالشرعي بعمل الشرع، فهذا في الحقيقة ليس بسلفي، ليس بسلفي. اعترف بالإسلام المصفى وأنك تعمل به بقدر استطاعتك، لكن إذا لم تستطع تعمل لا تنكر أو لا تتذمر منه أو لا تنكر من يفعله أو لا تحبه أو تحب أهل البدع الذين عرف بأنهم يبتدعون ابتداعا، فهذا لا يكون سلفيا. هذا ما يمكن ما يتيسر الآن. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول أكرمكم الله، يعني بعض الإخوة قد يهجر إخوته لمجرد وقوعهم في كثرة الضحك. يقول شيخ، نعم، فإذا عاد هذا المخطئ إلى خطئه فإن الهاجر يهجره 10 أيام، فهل يعني فهل هو في هذا الفعل محق؟ بارك الله فيكم. لا لا لا، هو كثرة الضحك في الحقيقة، كثرة الضحك هذا يحتاج إلى أن يعرف، تعرف نسبة هذه الكثرة، هذا أولا، فهذا يحتاج إلى معرفة لهذه النسبة. ثم لو ثبت أن هذا يكثر الضحك على خلاف المعتاد، فهذا في الحقيقة ليس بجيد، لا ينفع، وما لا ينفع لا يجوز للإسلام للمسلم أن يفعله. قد ورد 3 أحاديث أو 4 أحاديث أشار إليها ابن أبي زيد القيرواني في أواخر رسالته، أشار إلى أنها عمود أو جماع الخير في الإسلام، منها من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي تركه ما لا ينفعه في الدنيا والآخرة. وكثرة الضحك الكثرة المفرطة في الضحك لا ينفع الإنسان في الدنيا بل هي الآخرة. إذن فينبغي المسلم أن يراعي هذا، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذن فإذا كان يكثر الضحك ولا يبالي، فهذا في الحقيقة يقدح في الاستقامة، أو يقدح في الاستقامة، والاستقامة درجات على كل حال. فهذا في الحقيقة لا ينبغى أن يهجر، إنما أولا يوعظ وينصح، مثل هذا ينصح ينصح ينصح، لأنه في الحقيقة ما بلغ إلى حد الابتداع أو كذا، بل ينصح أولا ما بلغ حد الابتداع الشنيع الذي للمسلم أن ينكر فاعله، فاعل الابتداع الشنيع. وهذا الإنكار أو هذا الهجر المبتدع الغرض منه في الشرع أن يرجع، ليس فقط مجرد الهجر، لأن هذه المسائل معروفة أنها معللة، مهجر ليكون ذلك ردعا له إن نفع ذلك. وقد يهجر ولا ينفعه الهجران من الهاجر أحيانا، قد يكون هذا، فإذا عرف هذا فلينصح ولا يهجر، لا سيما إذا لم يستمر عليه، أو لا سيما إذا هجر ولم ينفع. وكذلك لا يهجر قبل النصيحة، بل ينصح ولا يهجر، تكرر عليه الذكرى ولا يهجر، لأن الهجران في مثل هذا ليس بمبتدع إلى هذه الدرجة حتى ما هجره. لكن لو كان مبتدعا ابتداعا فهذا يحق في الشرع يهجر إن نفع. فالذي يرى أن مثل هذا ينبغي أن ينصح ويذكر. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. نختم بهذا السؤال لو تفضلتم، بارك الله فيكم. سائل يقول، يعني في بعض الأحيان قد يتهاون عن إيقاظ ابنه الذي بلغ 7 من سنه، يتهاون عن إيقاظه لصلاة الفجر، فهل يأتم في ذلك؟ بارك الله فيكم. يتهاون في إيقاظ ابنه إلى صلاة الفجر. الوالد. نعم شيخنا. يتهاون. ثم هذا إذا كان الابن لا ينتبه إلا بالانتباه، إلا بالتنبيه، فلا لا يجوز أن يتهاون كما قلت يتهاون. هذا التهاون بهذا اللفظ ليس بجيد، لا يجوز، لا يجوز، لأن هذا التهاون وسيلة إلى تضييع الولد للصلوات في أوقاتها وهو يستطيع أن ينبهه. والتنبيه للصلاة كالأمر بالصلاة في مثل هذا، وقد قال جل شأنه أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. إذن فهذا الاستبار على الأمر بالصلاة يقتضي أن لا يتهاون الوالد عن تنبيه ولده إذا كان الولد ثقيل النوم أو هكذا ما ستكون بنفسه، إلا بإيقاظ موقظ، وهذا الوالد يستطيع، فلا يجوز له أن يتهاون، لأنه مأمور، لأن الوالد مأمور من الله أن يأمر ولده، أن يأمر ولده بالصلاة ويصبر على هذا الأمر بالصلاة بالصلاة. فكون يتهاون هذا قد يأثم فيه، قد يأثم إذا تهاون، لأنه وسيلة إلى ترك الصلاة أو إلى عدم فعل صلاة في وقتها. والصلاة وضع في أوقات، صلاة الفرائض إنما تؤدى في أوقاتها المعروفة. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفعنا بما سمعنا وجعله في ميزان حسناتكم. شيخنا الله يحفظكم. شيخنا الله يسلمكم. وديت أسألكم عن الأخ الجزائري، هل جاء عندكم؟ ما اتصل بي ملكة أنه سيأخذ ماري يومين أو ثلاث ثم يتوجه إلى المدينة، لكن ما اتصل ببعض لعله ما وصل. لا شيخنا، يعني قد نعتذر له، ربما يكون لأنه عنده علاقة بالشيخ زيد رحمه الله، توفي البارئ يوم الخميس، يعني قد يكون ذهب إلى جيزان لصلاة الجنازة عليه وتعزية أبنائه، أن له به علاقة ربما. أيوة نعم. فنعتذر نيابة عنه شيخنا، الله يحفظكم. رحم الله الشيخ وأحسن وفسية الناس. آمين آمين. تعرفونه شيخنا الله يحفظكم؟ لا أعرفه، لكن نقل إلى خبره، لكن ما أعرفه، ما رأيته. نعم، رحمه الله، رحمه الشيخ. بارك الله فيكم شيخنا، صلى الله عز وجل يغفر لنا ولكم ويرحم الشيخ. آمين آمين. بارك الله. آمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.